معاد ودي لو دقيقة تسكتون، معاد ودي لو دقيقة تسكتون، وانجل عشا روحوا وخلوني كلوا. النفس من سده وحشني الغبون، العين بير انفاض والجفن الدلو. يا شايبي تكفى ويا اخواني بمون، وتكفون يا اهل البيت الاسفل والعلو. اباخذ شماغي وش اللي تامرون، من قبل لمشي يا مواليني قلوا. انا احتمال الغي جهاز التليفون، وان طالت الغيب احتمال وسأل. ونودكم باللي حصل لي تعرفون، اخاف من هرج العواذ اللي ابتلى. الهم والتفكير وكثار الظنون، تناوشوا عوج الحنايا واقتلوا. ماتت عروق الروح من كثر الطعون، يلي عروق الروح عندك قد سلوا. ان كان عشرة صاحبك عندك تهون، ما هو كذا يا صاحبي الصد، ولو على الاقل تصد عن دربي بهون. يلي بفعلك قلت لي حامض حلو، يومين غايب قلت معذور وتموت. اذا اليوم رابع لا مسج ولا ألم، اذا اليوم رابع لا مسج ولا ألم.